أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. موعدنا اليوم مع الحلقة الأخيرة 30 في الموسم الثالث من برنامج أغاني لها تاريخ. حلقة اليوم مع أغنية أم كلثوم الجميلة هذه ليلتي. هذه ليلتي، هذه ليلتي وحر حياتي. في عام 1968 كانت أم كلثوم ومعها مصر كلها ما زالت تعاني من صدمة نكسة 5 يونيو 1967، فتوقفت عن إحياء حفلاتها الشهرية وسافرت إلى لبنان في إجازة. مثل معظم نجوم مصر من الفنانين الذين التمسوا في بيروت جوا مغيرا للاكتئاب الذي ظل القاهرة، وبينما كانت أم كلثوم تدلف إلى باحة أحد الفنادق المشهورة في جبل لبنان والذي كان ملتقى للمشاهير، التقت صدفة بالشاعر اللبناني جورج جرداق، فبادرته بالقول: امتى هغني لك يا جورج؟ فرد بسرعة: يا ست أم كلثوم، هذه ليلتي وحلم حياتي. فأجابت بسرعة بديهتها المشهورة، وهذا هو مطلع القصيدة: هذه ليلتي وحلم حياتي. وبالفعل عكف جورج على تكملة المطلع الذي اقترحت أم كلثوم، وحين انتهى من كتابة القصيدة اتصل بأم كلثوم وأسمعها الكلمات فأعجبتها، وعرضتها على الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي شاركها الإعجاب وزادها من الشعر بيتا، حين أضاف أن هذه القصيدة تجعل المرأة هي صاحبة قرار، فهي التي تقرر أن هذه ليلتها وحلم حياتها وليس الرجل. وهكذا ولدت أغنية لها تاريخ، هذه ليلتي. جورج جرداق الشاعر الذي حظيت بصداقته حينما زار القاهرة عام 1968 وزارني في منزلي المتواضع برود الفرج، والملحن الكبير محمد عبد الوهاب و المشهور بلقب موسيقار الأجيال، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي غنت الأغنية في ديسمبر 1968، وهي أول أغنية قدمتها بعد نكسة 67. هذه ليلتي أغنية لها تاريخ. بين ماض من وحلم حياتي. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم على مدى شهر رمضان، وإلى اللقاء دائما على خير، وكل عام أنتم بخير. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.